أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية مهمتها التي تقوم بها هي إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا بين الناس، يسمع ويبصر، يعطي ويأخذ. وبدون تلك العقيدة فعادمها كالميت. وأعظم أركان هذه العقيدة: أولا لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا البعث الآخر والدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في هذه الدنيا. فمن فقد أحد هذه الأركان فهو ميت، ليس بحي، لا يسمع ولا يبصر. وهذه الآيات والتي بعدها كلها تدور حول تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. وذكرنا وما زلنا نذكر أن الإنسان ذكرا أو أنثى إذا فقد هذا المعتقد، وهو الاعتقاد الجازم بأنه سيبعث بعد موته وسيحاسب على عمله في هذه الدنيا وسيجزى به، أيما إنسان لم يعتقد هذا المعتقد ولم يحصل عليه فهو شر الخلق، لا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه في شيء ولا يؤمن على شيء. فلهذا يجب تقوية إيماننا بلقاء ربنا عز وجل. وقرأوا قول الله تعالى في أصفيائه وخلص رجاله، يقول تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالذي يذكر الدار الآخر ولا ينساها أبدا طول حياته ما ينحرف انحراف يهلكه أبدا، لا بد وأن يستقيم على منهج الحق. والذي ينسى الدار الآخر ويعرض عنها ويقبل على الدنيا بما فيها كالميت. فهو تعالى يقول لنا: اذكر يا عبدنا يا رسولنا، اذكر أيها المؤمنون يوم ينفخ في الصور. من الذي ينفخ في الصور؟ وما الصور؟ ومتى يتم هذا النفخ؟ والجواب أيها الأحباب أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ملك من أعظم الملائكة. ذي هي مهمته. البوق الذي ينفخ فيه بين شفتيه ينتظر هكذا طول الدهر في أمر الله من العرش متى يقول له أنفخ؟ والصور البوق والقرن كما معروف عند الناس، والذي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام. ويوم ينفخ في الصور والنفخات ثلاث نفخات، والإمام ابن حزم يرى أنها أربع نفخات. والذي تأمل كلامه يقول كما يقول أربع نفخات. النفخة الأولى نفخة الفناء والهلاك والدمار لكل هذه الحياة. النفخة الأولى نفخة الفناء، فيفنى كل شيء في هذه الأكوان كلها. النفخة الثانية نفخة بعث الأموات أحياء من قبورهم، لما تتكون أجسادهم تحت الأرض وتصبح أجساد كاملة، ينفخ إسرافيل بالروح بالأرواح نفخة، فإذا بالأرواح تنزل وتدخل كل روح في جسدها ولا تخطئ أبدا. هذه نفخة البعث. نفخة الصعق، لما تكون الخليقة كلها واقفة على صعيد واحد، ينفخ إسرافيل نفخة فيصعق كل من هو إلا من شاء الله، كل من هو على ذلك المكان إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وجاء في الحديث أنهم الشهداء، وجاء أنهم الحور العين أو ملائكة العرش، لا بد استثنى الله عز وجل، مجموعة لا تصعق إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الرابعة، لما يصعقون 40 سنة فترة يعلمها الله، ينفخ إسرافيل نفخة فإذا هم قيام ينظرون، ويجيء رب تبارك وتعالى ليقضي بينهم بالعدل. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء الله تبارك وتعالى والأنوار تملأ الكون كله، ووضع الكتاب وجاء بالنبيين ليتم الحساب ثم الجزاء على الحسنات والسيئات. عرفتم هذه النفخات الأربع؟ بعض أو جمهور العلماء يقولون ثلاثة، والرابعة كما علمتم نفخة الصعق. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ورد في الحديث أن الشهداء لا يفزعون لمكانتهم عند الله ومنزلتهم بين يدي ربهم. وكل أتوا، أي وكل الكائنات من البشر والإنس والجن، أتوا الله، آتوه قراءة سبعية، أتوا جاءوا داخرين أذلا. وكل أتوا الله عز وجل داخرين، معنى داخلين أذلا صغار صاغرين، لا عزيز بينهم ولا رفيع الرأس. ثم قال تعالى وترى الجبال، يا من يسمع كلام الله، وترى الجبال تحسبها جامدة قارة ثابتة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب. هنا نظريتان، الأولى والتي عليها جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين، أن هذا لما ينفخ إسرافيل نفخة الفناء تندك الجبال كالسحاب، وترى كأنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. الجبال لما ينفخ إسرافيل النفخة نفخة الفناء تتفتت الجبال تكون كالعهن المنفوش، لكن وترى كأنها قارة وهي تمر في نفس الوقت مر السحاب. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف الذي ينفش بالعصا يتطاير. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت وعاد بالقارعة. ما القارعة؟ هي هذه النفخة. والشاهد عندنا النظرة الأولى عليها جماهير المفسرين، والنظرة الثانية انكشفت في هذه الأيام. ويؤيد النظرة الثانية قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن في صنعه كل شيء. هذه النظرة وهي حق أيضا ولا جدال فيها، أن الأرض تدور حول الشمس في اليوم والليلة مرتين، والأرض إذا دارت حول الشمس تدور بكل ما فيها ومن بين ذلك الجبال، هي ثابتة نراها لكن تمر مر السحاب. تأملوا، الجبال ثابتة ولا لا؟ مشاهدة. لما تمر الأرض وهم عليها يمرون بها ولا لا؟ أو يبقونهم ثابتين وهي تمر؟ هي تحملهم، هم على ظهرها. إذن فتراهم وكأن الجبال كأنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. السحاب يمر كما نشاهده ويمشي من مكان إلى مكان، ولا حرج. ويرجح هذه النظرية قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه. نعم، نقول آمنا بالله. مرة ثانية، هذه الصورة للجبال. أولا تكون يوم القيامة يوم ينفخ في الصور حيث تتحلل وتفتت وتمر مرسحة قطعا، ما في ذلك شيء. وتكون الآن بما أن الأرض مجمع على دورانها حول الشمس في فلكها، فهذه الجبال تدور مع الأرض ولا لا؟ وهي ثابتة. ويرجح هذا المعنى قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا حرج. ولا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله ذي مظاهر قدرته وعظمته وجلاله وكماله. من أوجد هذه الجبال؟ من جمع ذراتها؟ من أوجد هذه التربة، هذه الأرض؟ من أوجد هذه السحب؟ من بنى السماوات؟ من أوجدها؟ كل الجواب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أحد إلا الله. وعقولنا تضعف ما تدرك لضعفها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه بأعظم الإتقان وأحسنه وأجوده. إنه خبير بما تفعلون. انتبهوا عباد الله، يخبرنا تعالى بأنه خبير بفعلنا، فلتكن أفعالنا صالحة لا فاسدة، فلنعمل الحسنات لا السيئات، فلنعمل ما ينفعنا لا ما يضرنا، وذلك هو طاعة الله وطاعة رسوله فيما أمر به وفيما نهايا عنه. فالمأمور به يجب أن ننهض به وأن نقوم، وكلنا إيمان وإسلام، وما نهانا عنه نبتعد عنه، نبغضه، نكرهه، نتجنبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إننا تحت الرقابة، إننا مراقبون، ما نقول قولا ولا نفعل فعلا إلا ويدون علينا ذلك ويحسب علينا ونجزى به. لسنا هملا أبدا ولا سدى، بل إننا مراقبون يحصى علينا حتى ماذا نقول تنفساتنا. هكذا يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من خير وشر، ويجزي العباد بفعلهم. ثم قال تعالى في بيان الجزاء على العمل: قال من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء منكم عباد الله بالحسنة، وأعظم الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ بهذه الشهادة يدخل المرء في الإسلام، وبها قد دخل في الإيمان وأصبح مؤمنا مسلما. من جاء بالحسنة العظيمة فله خير كثير منها، أي بسببها، ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم. ومن جاء بالسيئة ألا وهي الشرك والكفر فله شر منها. ماذا؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. والحسنة والسيئة معاشر المستمعين والمستمعات ما أمر الله به ورسوله أن يعتقد أو يقال أو يفعل هو والله الحسنة، وما نهى الله تعالى عنه ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل والله هو السيئة. وجزاء الحسنة دار السلام الجنة دار الأبرار، وجزاء السيئة النار دار البوار والفجار. ومعنى هذا نجاهد أنفسنا ما حيينا ألا نعمل إلا الحسنات فقط، ومن زلت قدمه ووقع بضغط العدو عليه وفتنته له فليعجل بفعل حسنة يمحو بها ذلك السوء. والحبيب يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قلت كلمة سوء قل بعدها كلمة خير وحسن، نظرت نظرة محرمة أعقب بنظرة صالحة. وهكذا أتبع السيئة الحسنة تمحها وتزيل أثرها. ومن هنا وجبت التوبة على كل مؤمن ومؤمنة، وحرم تأخيرها وتأجيلها إلى أي وقت كان، بل يجب التوبة، تجب التوبة على الفور. ما إن سقطت أعلن عن توبتك، لا تقول غدا أو يوم أكبر أو يوم أتزوج أو ساعة ما أصبح في كذا وكذا، لا يجوز تأخير التوبة أبدا بإجماع الأمة على الفور. لماذا؟ لأنك إذا أخرت التوبة وأذنبت بعد ذلك ذنبا وواليت الذنب بالذنب، معناه يسود القلب وتخبث النفس وما تصبح أهلا للحسنة ولا تفعلها. ويشهد لهذا قول الله عز وجل وقوله الحق من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا حشرت النفس في الصدر وأصبح يقول لا توبة تقبل. التوبة الرجوع إلى الحق، عملت سيئة عقب عليها بحسنة لا تؤخرها تمحها، التأخير قد يسد الطريق في وجهك وما تصبح أهلا لأن تطيع الله وتعبده. وهذا مشاهد في الذين أصروا على الذنوب والعظائم ما تابوا ولن يتوبوا أبدا، لو تقول لو توب يسخر ويضحك منك. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما الفزع؟ يزع يوم القيامة. وهم من فزع يوم القيامة آمنون، والآخرون كبة وجوه في النار فهم فيها خالدون. نعم، من جاء بالحسنة فله خير منها. لا تقول هناك حسنة خير من حسنة، ما المقصود هذا؟ يعطى من فضل هذه الحسنة ومن خير منها الجنة. وهم من فزع يومئذ، يومئذ تقوم القيامة وتقوم الساعة ويقفون في عرصات القيامة، هؤلاء آمنون من سخط الله وغضبه وعذابه ونقمته. والآخرون هالكون وإلى لا؟ ماذا قال تعالى؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يوصلون هكذا على وجوههم في جهنم. ويأتي الطابع والختم الأخير على هذه الآيات فيقول هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والله ما نجزى إلا ما كنا نعمل، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن هنا إذا عملت أنت السيئات وكانت أطنانا وقناطير ما يتضرر منها أحد أبدا، وإن عملت الحسنات لا ينتفع منها غيرك أبدا، بل يجزى كل فرد بعمله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الجواب لا، والله ما يجزى أحدنا إلا بعمله، إلا بما كان يعمل، إما من خير وإما من شر، إما من إيمان وعمل صالح الجنة، أو الشرك والمعاصي إلى النار والعياذ بالله تعالى. واسمعوا شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في ذكر أحداث القيامة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء، تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي هي الباعث على الاستقامة في الحياة. نعم، عقيدة الإيمان بيوم القيامة هي الباعث للإنسان على الاستقامة وعدم الاعوجاج، هو الذي ينهض بالتكاليف ويتجنب المنهيات لأنه حي كامل الحياة. فقال تعالى ويوم ينفخ في الصور، أي وينفخ إسرافيل بإذن ربه في الصور الذي هو القرن أو البوق، يسمى القرن والبوق معروف عند الناس. قال تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهي نفخة الفزع، فيفزع لها الخلائق إلا من استثنى الله تعالى وهم الشهداء فلا يفزعون. وهي نفخة الفناء أيضا، إذ بها يفنى كل شيء، أي تدل على النفختين هذه الجملة. وقوله تعالى وكل أتوه، أي أتوا الله تعالى وكل أتوه، أي الله تعالى داخرين، أي صاغرين ذليلين. أتوه إلى أين؟ إلى المحشر وإلى ساحة فصل قضاء. وكل أي من الناس والجن والحيوانات، الكل أتوا الله داخرين أي صاغرين ذليلين، أتوه إلى المحشر وإلى ساحة فصل القضاء ليحكم بينهم ويقضي. وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، أي لا تتحرك، وهي في نفس الواقع تسير سير السحاب. قيل إن قوله تعالى صوتك وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أطلعه فيه على سر من أسرار الكون ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن. أعيد لهم هذا. قال وقيل إن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب خاصة، للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، الأمة ما تدرك هذا بالمعنى الذي نذكره. نعم. أطلعه فيه على سر من أسرار الكون. أيوة. ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن وحقيقته. أيوة. وحقيقته لو قال للناس والقرآن ينزل أن الجبال تسير سير السحاب يقول كذب هذا وباطل ولا نؤمن به أبدا، ها نحن ثابتين على الجبل. لكن ما أراد الله هذا. اقرأ. وحقيقته أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة. أيوة. ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعا قطعا، فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب. والمرور غير السير، فالسير يوم الفناء، أما المرور فيقال مر بفلان يحمله معه ولا يقال سار به. ورشح هذا المعنى قوله بعد صنع الله الذي أتقن كل شيء. أدركتم هذا المعنى؟ أعيده لكم. قال إن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قيل هذا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته فيه، على من دون أطلعه فيه على سر من أسرار الكون، أطلعه فيه على سر من أسرار الكون ولم يبح به، لما؟ لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن. وحقيقته أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة، وهذا مجمع عليه، ودورتها هي تسير معها الجبال، الدورة هذه للأرض تسير الجبال معها قطعا، فيرى المرء الجبال ويحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب. والمرور عن السير والمرور غير السير إلى آخر ما سمعنا. والشاهد عندنا فسر المفسرون المعاصرون ترى الجبال تحسب جامدة بأنها تمر مع الأرض كل يوم وليلة وهي واقفة، ورجح لهم هذا المعنى قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، مع أن الوجه الأول عليه أمة الإسلام بكاملها، الجبال سوف تسير وتنفخ وتتبدد. إذن نعود إلى الشرح. قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي لا تتحرك، وهي في نفس الواقع تسير سير السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء أي أوثق صنعه وأحكمه، إنه خبير بما تفعلون وسيجزيكم أيها الناس بحسب علمي لما تعملون. من جاء بالحسنة وهي الإيمان والعمل الصالح فله خير منها ألا وهي الجنة، ومن جاء بالسيئة وهي الشرك والمعاصي فكبت وجوه في النار أي فذلك جزاء من جاء بالسيئة. وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أي لا تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر، وقد تقدم الجزاء بمقتضى ذلك، فقوم دخلوا الجنة وآخرون كبت وجوههم في النار والعياذ بالله العزيز الغفار. هداية الآيات. بسم بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها مفصلة. تقرير عقيدة البعث والجزاء والإيمان بيوم القيامة إذ ذكر أجزاؤها في هذه الآيات. قولوا آمنا بالله ولقائه. نعم. ثانيا بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان. بيان كيف يخرب العالم ويتحطم ويتهشم السماوات كالأراضين في الآيات. نعم. ثالثا فضل الشهداء حيث لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم آمنون. الشهداء لما تفزع البشرية في النفخة الثانية ما يفزع الشهداء أبدا. نعم. رابعا تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسيئة، حسنة التوحيد وسيئة الشرك. تقرير مبدأ الجزاء على العمل، الحسنة تكسب صاحبها الجنة والسيئة تكسب صاحبها النار. الحسنة الإيمان والعمل الصالح، والسيئة الشرك والمعاصي.